إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم. فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب صاحب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. سبق حديث المؤلف رحمه الله عن النهي عن الصلاة في أرض العذاب مثل بابل والحجر، ثم قال رحمه الله: ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا فإنه كان من أمكنة العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة مسجد الضرار أن جماعة من المنافقين بقيادة عامر الفاسق الذي اغتاظ من النبي صلى الله عليه وسلم وصار يعاديه ويسبه، وذهب إلى الشام ليؤلب عليه، فإنه كتب لأصحابه المنافقين بالمدينة في أنهم يبنون بناء ومكانا للاجتماع فيه للتشاور والتخطيط ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليجعلوه مركزا لهم ينطلقون منه ويخططون فيه مكرهم. هذه نيتهم، ولكنهم أظهروا خلاف هذا فسموه مسجدا، سموه مسجدا، وقالوا لأجل يصلي فيه الضعيف والعاجز وفي الليلة الشاتية والمطيرة. وهم قصدهم أمران: أولا أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء، أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء ويحولوهم إلى هذا المكان. الثاني أن يجعلوه مركزا للتخطيط الكافر والكيد للمسلمين. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فعلم مقاصدهم وكذب أقوالهم، ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يصلي فيه لأجل أن يخدعوا الناس ويقولون أن النبي صلى فيه. هم ليسوا يقصدون محبة الرسول ولا محبة صلاته، وإنما يقصدون بهذا الخداع والمكر، وأن يروجوا على الناس من شأن هذا المبنى الخبيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وحملهم على ظاهرهم، لكنه كان على أهبة الخروج لغزوة تبوك، فوعدهم أنه حينما يرجع يصلي فيه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكان من أمرها ما كان، ثم رجع منصورا مؤيدا وسالما هو وأصحابه. فلما أقبلوا على المدينة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: والذين اتخذوا، لأن السورة كلها في تعداد فرق المنافقين ومكايدهم، ثم ذكر منهم هؤلاء فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو عامر الفاسق الذي كان يحوك ضد المسلمين وذهب إلى الشام، فهم أعدوا هذا المبنى لأجل إذا جاء أن يكون منطلقا له ولمن معه الكيد للمسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. شوف الخداع، يعني يحلفون والعياذ بالله، إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا رضي الله عنه، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. هذا ما نزل في شأن مسجد الضرار وفضح هؤلاء المنافقين. والشاهد من هذا أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فدل على أنه لا تجوز الصلاة في مواطن الكفر، وأن النيات أصحابها تؤثر فيها، النيات الخبيثة تؤثر حتى في المباني والبقاع. فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من هدمه وأحرقه، أرسل من هدم هذا المسجد الضرار وأحرقه. هذه نتيجة الكذب والخداع والخيانة والنفاق والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه هذا مثال لنية الفريقين، نية أصحاب مسجد قباء وأنهم أسسوه على التقوى، ونية أصحاب مسجد الضرار وأنهم أسسوه على جرف هار ليس على تقوى. نعم، فالنية لها دخل، النية الطيبة لها تأثير في الصلاح والخير حتى في الأراضي والمزارع، ونية أصحابها تؤثر فيها بالبركة والنمى والإخصاب الخصب، ونية السوء تؤثر في الأراضي بالقحط وانقطاع وغور المياه ويبس الأشجار ونقص الثمار وغير ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا شك أن المعاصي والكفر يؤثران في الأراضي وفي الجو وفي الأرض وفي المياه. نعم، قال: وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان. نعم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يهدمه ويحرقه، فخرج منه دخان يعني غير عادي، مما يدل على خبث طوية أصحابه. ونعم، وأبو عامر الفاسق لم يكن من شأنه أنه رجع ولا. نعم، أبو عامر الفاسق الذي أرصدوا له. نعم، مات على الكفر. نعم، قال: وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة. نعم، كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. نعم، الله جل وعلا ندب أي أمر بالصلاة في مواطن الرحمة والمساجد المؤسسة على النية الصالحة،

ببوانة اسم مكان. نعم. قال له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فالأصل أن مواطن الكفر ومواطن اللعنة والغضب لا يصلى فيها إلا ما دل الدليل على تحويله إلى مكان عبادة وصلاة وتوحيد، فإنه يفعل ذلك به تبعا للدليل. نعم. قال في الأول: مسجد الطائف، أخرجه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. نعم. وفي لفظ ابن ماجه: حيث كان طاغيتهم. نعم، لأن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كان من ثقيف، كان أميرا على الطائف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يحول مكان الطاغية وهي اللات إلى المسجد، إلى مسجد. نعم. قال تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. نعم. وفي بيعة أهل اليمامة رواه النسائي عن طلق بن علي قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا بيعة. أي نعم. فاستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا، فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. الحديث إلى أن قال: واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان. نعم. البيعة مكان متعبد أهل الكتاب سواء كانوا يهود أو نصارى، البيعة مكان تعبد أهل الكتاب. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالبيعة متعبد أهل الكتاب، وكان باليمامة شيء من ذلك، كان فيه بيعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحولوها إلى مسجد كما في نص هذا الحديث. وكونه صلى الله عليه وسلم أعطاهم من فضل وضوئه هذا للتبرك، ويجوز التبرك في آثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن جسمه عليه الصلاة والسلام من عرق ووضوء وشعر وما انفصل من جسمه عليه الصلاة والسلام لأنه مبارك. أما التبرك بآثار غيره من الصالحين فهذا لا يجوز، لأنه لا دليل عليه، ولأنه من وسائل الشرك. وكذلك التبرك بالبقاع والتبرك بالمباني وكل هذا لا يجوز، لأنه من وسائل الشرك. نعم. قال: وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة، فجعله مسجدا بعد نبش القبور. لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام ورحب به الأنصار وصاروا يطلبون منه، كل حي يطلب منه أن ينزل عندهم ويأخذ بخطام ناقته عليه الصلاة والسلام، قال: دعوها فإنها مأمورة. فتركها تمشي حتى جاءت إلى أرض المسجد وبركت فيه. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقامها ثم مشت وعادت وبركت فيه. الله أكبر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم استقر في هذا المكان، وكان فيه قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها، وجعل مكانها مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بركت فيه ناقته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل. فدل على أن أماكن الكفر تحول إلى أماكن إسلام، ولكن هذا تبعا للدليل. نعم. هذا تبعا للدليل. نعم. قال: فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ إذا كان هذا نهي عن الأمكنة